فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن ينفع بنا وبكم، وأن يفقهنا كتابه وسنة رسوله الأمين، اللهم آمين. هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أنصح نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى عبادة خفيفة على اللسان، لكنها ثقيلة في الميزان، وحبيبة إلى الرحمن. وحث الله على تلك العبادة الجليلة فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أثنى الله عليهم كثيرا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن نذكر الله كثيرا. وذكر الله كثيرا حتى ينطبق علينا قوله تعالى ونمتثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال أهل العلم، هو أن يكون الإنسان في جميع شؤونه ذاكرا لله تبارك وتعالى. فقال بعضهم: إذا حافظ الإنسان على الأذكار المقيدة التي هي مقيدة بأوقات مخصوصة أو بأفعال مخصوصة فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فمثلا إذا أويت إلى فراشك وقلت أذكار النوم، ثم إذا استيقظت من نومك وقلت أذكار الاستيقاظ، ثم إذا خرجت ثم إذا توضأت وقلت أذكار الوضوء، ثم إذا خرجت إلى المسجد وقلت أذكار الخروج من المسجد، وثم دخلت المسجد فقلت أذكار دخول المسجد، وقلت أذكار الخروج من المسجد، ثم قلت أذكار الصباح، تقول أذكار دخول البيت، تقول أذكار المساء، وغير ذلك من الأذكار المقيدة التي قيدت بأوقات وأفعال مخصوصة، فأنت من الذاكرين الله كثيرا، وأنت أيضا تكونين من الذاكرات لله كثيرا. إذا حافظنا على ذكر الله تبارك وتعالى صباحا ومساء وفي أكثر أمورنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ذكر ربه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود نكثر من ذكر الله، عبادة لا تأخذ منا كبير مجهود ولا كبير وقت ولا كبير جهد، فقط حرك لسانك بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهن المعقبات وهن الباقيات الصالحات. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. حرك لسانك بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم أحب الكلام إلى الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر ألا أدلك على أحب الكلام إلى الله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله وبحمده، أو قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا كله فضل الله تبارك وتعالى على عباده، كلمات من ثناء على الله وتمجيد له، يرفعك الله درجات، يرفعك الله درجات. فلا تغفل عن ذكر الله أخي الكريم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلا الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا. يقول: هل يجوز المسح على الشراب أم لا يجوز؟ الشراب يعني به الجورب، والمسح على الجوارب وهي ما تسمى الشراب اختلف أهل العلم في شأنها. فمن مجيز على الإطلاق، منهم من أجاز المسح على الجوارب بإطلاق، خفيفا كان أو ثقيلا، مقطعا كان أو سليما، ومنهم من لم يجزه على الإطلاق، ومنهم من فصل في المسألة. والتفصيل هو مذهب الشافعي رحمه الله هو الأقرب، وهو أن يكون الجورب بنفس صفات الخف، لأن الخف فيه النص، المسح على الخفين فيه نص، فإذا مسحنا على شيء آخر يكون فيه نفس المواصفات الذي به النص. فإن يكون الجورب ثخينا وأن يمكن تتابع المشي عليه وأن يلبسهما على طهارة، فعندئذ يجوز المسح عليه. يقول أو تقول السائلة: لدينا مقبرة عائلية وندفن الرجال والنساء جميعا بدون تفرقة بينهم، فهل هذا يجوز؟ لم يجوز ذلك جمهور العلماء، بل قالوا الأصل أن للرجل قبرا وحده وأن للمرأة قبرا وحده. فإذا ضاقت المقابر وكثر الناس وكثرت الأموات، فيجوز أن ندفن الاثنين والثلاثة، لكن الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، ولا يجوز غير ذلك إلا للضرورة القصوى. فدفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة لا يجوز إلا للضرورة القصوى، والضرورة هنا كأن لا يكون هناك مقابر أصلا لهذه العائلة إلا قبر واحد مثلا فكل يدفن فيه، فهنا للضرورة القصوى لا حرج في ذلك، لكن قدر الإمكان يفرق بين الرجال والنساء بأن يجعل كما قال الشافعي رحمه الله. فإن اضطر أن تدفن المرأة مع الرجل يقدم الرجل، ويجعل بين الرجل والمرأة حاجزا من التراب، هكذا قال الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. يقول: ابني محتاج لعلاج طبيعي، محتاج علاج طبيعي، فهل يجوز أن يكشف في التأمين الصحي التابع لعمه الخاص بعمه على أنه ابنه؟ هل يجوز له أن يكشف في التأمين الصحي الخاص بعمه على أنه ابنه؟ فنقول بالله التوفيق: هذا تدليس وكذب وزور، أن يذهب ليكشف في التأمين الصحي على أنه ابن المؤمن عليه وهو ليس كذلك، فهذا لا شك أنه غش، ومن غشنا فليس منا، فلا يجوز مثل ذلك. نعم. يقول: كنا جالسين في المسجد فدخل علينا مسافر قد نفد ماله وليس معه مال للعودة لوطنه، فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟ نعم، هذا ابن السبيل، وابن السبيل هو الذي انقطعت به الحبال والسبل في سفره، فيجوز لأهل الإسلام أن يعطوا من زكاة أموالهم لابن السبيل حتى يبلغ في سفره، وابن السبيل مصرف من مصارف الزكاة، فيجوز لكم أن تعطوه من مال الزكاة. يقول: حصل نقاش بين الزملاء في العمل على نوع الخيانة التي قال الله عن امرأة نوح وامرأة لوط، قال: فخانتاهما، فاختلف الزملاء في معنى الخيانة هنا، فمنهم من يقول الزنا ومنهم من يقول غير ذلك. أقول بالله التوفيق جمهور أهل العلم على قول ابن عباس، وهو أنه لم تزن امرأة نبي قط، والخيانة هنا خيانة في الدين وخيانة في الأخلاق. ففي الدين على أنهما امرأة نوح وامرأة لوط كافرتان بخلاف نوح ولوط، وكذلك كانت امرأة نوح تقول على زوجها نوح إنه مجنون، وكانت امرأة لوط تدل الأضياف أو عفوا تدل أهل القرية الذين كانوا يعملون السيئات على أضياف لوط. هذه الخيانة على قول جماهير أهل العلم. يقول: اقترض مني شخص مبلغا كبيرا من المال منذ عدة سنوات، فهل يجب علي أن أزكي هذه الأموال؟ أقول بالله التوفيق: إن كان الأجل لم يحل بعد والدين حي، وإن كان الدين حيا، فهنا نعم زكي عليه كل عام، لأن المال محفوظ وأنت ولم يأتي وقت سداده بعد، أو عند رجل مليء ولا ينكر الدين، فهنا كأن المال معك تزكي عليه كل سنة. لكن إن كان الدين ميتا، ومعنى الدين الميت أي أنك لا تدري متى سيسد، والمال يعني منذ عدة سنوات مع هذا الشخص، وهذا الشخص معسر ولا أو ليس معه ما يسد، أو مسجون ولا ندري متى يسد الدين الذي عليه، فعندئذ نقول لا يجب عليك الزكاة كل سنة عن هذا الدين، لكن إذا قبضته في يوم من الأيام زكي عليه مرة. نعم. يقول: امرأة مريضة ولا تستطيع الاغتسال من الجنابة في هذا البرد، فهل يكفيها التيمم أم لا؟ أقول بالله التوفيق: يجوز التيمم إذا لم يجد أحد الماء أو لم يستطع استعمال الماء. فهنا في السؤال أن المرأة مريضة ولا تستطيع الاغتسال من الجنابة لشدة البرد، فيجوز لها حينئذ إذا عجزت عن استعمال الماء، أو عجزت عن استعمال الماء المسخن أو استعمال الماء الدافئ، إن عجزت عن استعمال الماء أو كان في استعمال الماء ضررا عليها، فهنا يجوز لها أن تتيمم وتصلي بالتيمم إلى أن تستطيع الاغتسال بالماء، والله أعلم. يقول: رجل استدعاه القاضي للشهادة على أن فلانا يتقاضى راتبا معينا أو يتقاضى راتبا كذا وكذا، فشهد أمام القاضي وحلف بالله العظيم أن الشخص الفلاني يتقاضى مبلغا معين، وكانت القضية قضية نفقة. فيقول الرجل وهو لا يدري كم راتبه بالضبط، لكنه حلف أمام القاضي، فهل عليه إثم؟ أقول بالله التوفيق: الشهادة لابد أن تكون على شيء معلوم لدى الشاهد، معلوم علما يقينيا، إما رآه أو سمعه أو خبره، لابد أن يستند على أمر محسوس متيقن. أما أنه كان يظن أنه يتقاضى راتب كذا وكذا مبلغا معين، ثم يقول للقاضي أحلف بالله العظيم أو أقسم بالله العظيم أنه يتقاضى كذا، كذبت. هو لا يدري كم يتقاضى من الراتب، وهذه تحصل كثيرا في المحاكم. الجار يجامل جاره، والقريب يجامل قريبه، كل ذلك لماذا؟ يجامله وحتى لا يغضب منه جاره أو لا يغضب منه قريبه، فيقول: تعالى يا معايا فلان المحكمة اشهد على كذا وكذا، وهو لم يكن حاضر الموقف أو هو لا يعلم، ثم يذهب ويحلف بالله العظيم ويشهد زور. والله تبارك وتعالى يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يعني الراوي يقول: النبي صلى الله عليه وسلم كررها كثيرا: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. لماذا؟ لشدة الأمر. قول الزور هذا كبير من الكبائر. فلا تجامل جارا ولا قريبا ولا أحدا في الشهادة. تعال يا فلان اشهد ان فلانة طلعت بذهبها او فلانة طلعت من غير ذهب. لا تشهد الا وانت تعلم ماذا تفعل. تعال يا فلان اشهد ان فلان فعل كذا او لم يفعل كذا. لا تشهد الا اذا رأيت او سمعت. قل للقاضي: انا لم اشهد لكن سمعت الناس يقولون. اخبرهم بما تعرف واخبره بالحقيقة. لكن أن تذهب وتشهد وتقول: أقسم بالله العظيم أني رأيت كذا أو أن فلانا فعل، وتحلف بالله العظيم مجاملة الآخرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كن قواما قائلا بالحق، والشهادة لله تبارك وتعالى. يقول: هل يجوز أدفع زكاة مالي لأبي وأمي لأنهما فقراء؟ لا يجوز دفع الزكاة للوالدين، لأن الوالدين الفقراء واجب نفقتهما على ابنهما الغني، فأنت بذلك أنت المستفيد. إذا صرفت زكاة مالك للوالدين الفقراء فأنت المستفيد، لأن نفقة الوالد الفقير عليك، ولأن نفقة أمك الفقيرة عليك، فلا يجوز أن تدفع لهما الزكاة، بل أنفق عليهما من مالك خارج الزكاة. وكذلك في الزوج والزوجة، لا يجوز أن يدفع الرجل مال زكاته أو زكاة ماله لزوجته، لأن نفقتها واجبة عليه. هذا، وإلى فاصل قصير ثم نعود. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول السائل: هل يجوز أن يقول المؤذن في الأذان: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله؟ أقول بالله التوفيق، إن زيادة كلمة سيدنا في الأذان لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالاتباع أولى هنا، الاتباع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أولى، فلا يزاد كلمة سيدنا في الأذان، بل أشهد أن محمدا رسول الله. والصحابة الذين هم أكثر حبا للرسول منا وأكثر توقيرا وأدبا كانوا يقولون ذلك، فحسبنا ما فعله الصحابة الكرام وما ورد في الآثار. أما الزيادة اليوم قلنا أن نشهد أن سيدنا محمد رسول الله، غدا يأتي رجل ويدعي المحبة بالزيادة ويقول أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله، وثالث يأتي ويزيد ويجعل الأذان ألعوبة في ألسنة الناس، كل من يريد أن يزيد كلمة ويستحسنها يزيدها. فنقول لا، إن كلمات الأذان توقيفية، فلا يزاد أو فلا تزاد هذه الكلمة، لأنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، وسدا للتوسع في هذا الباب، والله أعلم. يقول: هل يبطل صيام من يقول الزور؟ لأني سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أقول بالله التوفيق، أما الحديث فصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لكن هذا الحديث معناه أن من يقول قول الزور، كيكذب، كيشتم أحدا، كيشهد زور على أحد، أي كلام زور وباطل، ينقص من أجر الصائم. فليس الغرض من الصيام أخي الكريم أن تترك الطعام والشراب ثم تأكل أعراض الناس أو ثم تقول الزور والباطل. إن الله تبارك وتعالى فرض الصيام حتى نتعلم التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فليس فرض الصيام فقط لترك الطعام والشراب، ليس لله حاجة أن يجعل إنسانا يدع طعامه وشرابه لكن لا يدع أعراض المؤمنين ولا يدع قول الزور ويفعل ويفعل كذا من المعاصي. ما الفائدة من تركك الطعام والشراب إذن؟ الله تبارك وتعالى فرض عليك الصيام هو ترك الطعام والشراب والشهوة لتتعلم التقوى، لتحفظ لسانك عن قول الزور، لتحفظ بصرك عن النظر للحرام، لتتعلم خشية الله تبارك وتعالى. هذا هو الغرض من الصيام. فمعنى الحديث: من لم يأتي بالغرض من الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما الفائدة من ترك الطعام والشراب؟ لكن ليس المقصود أن صيامه باطل وعليه أن يقضي يوم المكان، لا. نعم. يقول: هل يجوز أصلي القضاء بعد العصر، أي في أوقات الكراهة؟ نعم، يجوز أن تقضي الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة، وأوقات الكراهة مخصوصة بالتنفل المطلق. كأن يصلي إنسان يقول: أريد أن أصلي ركعتين لله بعد صلاة العصر، فنقول: لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. أو يأتي بعد صلاة الفجر ويقول: أريد أن أصلي ركعتين، فنقول: لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. كما في الصحيح: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نعم. فهذا في التنفل المطلق. أما قضاء الفوائد من المفروضات فيجوز في أوقات الكراهة. نزل عليها الدم قبيل أذان المغرب بدقائق، فهل يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم؟ نعم، يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم، ولها الأجر عند الله. ما أمسكت في هذا اليوم بتمامه ثم نزل عليها الدم قبيل أذان المغرب ففسد الصيام، هنا فسد الصيام، ووجب عليها أن تقضي ذلك اليوم. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فالله تبارك وتعالى سيأجرها على ما أمسكت من طعام وشراب. يقول: حكم سفر الممرضة للعمل في دولة من دول الخليج بدون زوجها بحجة أنهم ألغوا المحرم في السفر. أقول وبالله التوفيق، سواء ألغوا المحرم في السفر أو لم يلغوه، عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكمة على جميع تصرف المسؤولين وعلى القرى والدول. فعندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فهي الآن تريد أن تسافر وحدها بدون محرم للعمل في دولة من الدول، هذا حرام ولا يجوز. لا بد في السفر، في طريق السفر، من محرم، ثم المكوث في هذه الدولة إن كان بين في صحبة آمنة وتعمل فلا حرج، لكن السفر كسفر لا بد من محرم. ما حكم دخول الحائض المسجد؟ أما عن الدخول فيجوز لها ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني ادخلي جيب السجادة، خمرة سجادة ائتي بها من المسجد، فقالت إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك، فذهبت وأتت بالخمرة. فالمقصود مجرد دخول الحائض المسجد لا حرج فيه. أما المكث، مكث الحائض في المسجد، فجمهور العلماء على المنع. هل علة تلوث أو احتمالية تلوث المسجد؟ قال بذلك عدد من العلماء، واستدل بعضهم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث ضعيف الإسناد. فالأحوط أن تتجنب المرأة الحائض المكث في المسجد، هذا الأحوط لها. هل الريح التي تخرج من فرج المرأة ينقض الوضوء؟ هذه مسألة مختلف فيها، وأختار الرأي القائل أنه لا ينقض الوضوء، فهو ليس ريحا كالريح المعروف الذي يخرج من الدبر، فهذه المسألة أشبه ما أن تكون يعني فراغ فرج المرأة أو غير ذلك، أصوات يعني ينشئها فرج المرأة، فلا دليل قاطع على أنه ينقض الوضوء، وإن كان من أهل العلم من قال هو في عموم الريح، هو يدخل في عموم خروج الريح أو خروج أحد شيء من أحد السبيلين، فهنا خاصة إذا كان يعني يسبب للمرأة ضررا كلما خرج منها ريح من قبلها ذهبت للوضوء، فقد يسبب لها يعني مشقة كبيرة. فالقول بأنه لا ينقض الوضوء والله أعلم أراه أقرب. ما حكم من حلف أكثر من مرة وعليه كفارات يمين وهو ناسي عددها، ماذا يفعل؟ يكفر ما يغلب على ظنه أنه قد أتم بالكفارات، يعني مثلا هو شاكك هل هو حلف 10 مرات 15 مرة أكثر أو أقل، فهنا يكفر بعدد ما يغلب على ظن أنه قد فعل ما عليه. لكن هنا تنبيه، ألا وهو: هل هذه الأيمان كلها على شيء واحد؟ فإذا كانت هذه الأيمان كلها على شيء واحد فهنا عليه كفارة واحدة، كأن يقول: والله العظيم لا أذهب غدا إلى مثلا الصعيد، ثم أتى في يوم آخر غدا قال: والله لن أذهب إلى الصعيد، ثم بعد ساعتين قال: أقسم بالله ما أنا ذاهب للصعيد، فكل موضوع واحد، لكنها أيمان متعددة ففيها كفارة واحدة. لكن إذا حلف أيمانا كثيرة على أشياء كثيرة فلا عليه بكل يمين كفارة، عليه على كل يمين كفارة. تقول السائلة: إن حيضتها كانت 5 أيام ومؤخرا ولقرابة سنة بدأت لا تجد شيئا بعد 5 أيام، بعد اليوم 5 ينقطع الدم تماما، ثم في اليوم 7 و8 تجد قدرة وصفرة، فما حكم ذلك؟ أقول بالله التوفيق: إن الحمرة والقدرة والصفرة لا تعد شيئا بعد انقطاع دم الحيض. فإذا انقطع دم الحيض ورأت المرأة الطهر، ورأت المرأة الطهر، هنا لا تعتد بالصفرة ولا القدرة ولا تعبأ بهما، أي تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، لا حرج في ذلك. فالقدرة والصفرة ليست بشيء بعد رؤية الطهر، بعد رؤية الطهر. يقول: هل ذهب الحلي عليه زكاة؟ المرأة لها ذهب للزينة، فهل على ذهب الزينة والحلي زكاة؟ جمهور العلماء يقولون لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. أما الأحناف وقولهم هو الأحوط أن على المرأة زكاة في ذهب زينتها وحليها، واستدلوا بعموم النصوص من القرآن والسنة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولم يستثني الله شيئا، لم يستثني ذهب زينة من عدمه. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، فيأخذه بلهزمتيه ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. فأيضا لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم زينة من عدمه، بل في حديث أن امرأة أتت ومعها جاريتان وقد سورتهما بسوار من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ فسأله النبي أيضا عن زكاة الزينة والحلي. فالأحوط والله أعلم رأي الأحناف في هذه المسألة، وهو أن على المرأة في ذهب حليها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الزكاة، والنصاب 85 جرام ذهب عيار 24 أو 97 جرام عيار 21، هذا هو النصاب. يقول: ما حكم بلع الريق والبلغم في الصيام؟ الريق يختلف عن البلغم، أما بلع الريق فلا حرج فيه، حتى لو كان فيه بعض التغير، حتى لو كان فيه بعض التغير بلع الريق لا بأس به. أما البلغم الذي هو يأتي من الجوف، فإذا خرج في فمك فاتفله، أما إذا كان ما زال بالداخل فلا حرج أن تبلعه، لكن البلغم لو خرج في الفم فاتفله، لأن ذلك يعني شيء يخشى أن يدخل جوف الإنسان. لكن هنا تنبيه ألا وهو أن كثيرا من الناس في هذا الباب موسوسون. كيف ذلك؟ يأتي ويظل يتفل، يعني طيلة يوم صيامه تفل، يتفل بعد أن يتوضأ، يتفل بعد أن يفعل مثلا أن يغسل وجهه يتفل. لماذا؟ يوسوس. والمسألة أهون من ذلك، نقول له: هدي نفسك، فالمسألة أهون من ذلك، فلا اسم عليك لو بلعت ريقك، حتى لو وجدت تغيرا في ريقك، يعني حتى لو وجدت بعض التغير في الريق لا حرج، لا حرج أبدا. فامنع الوسوسة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: هل يجوز تناول السحور مع أذان الفجر؟ كيف ذلك؟ إذا كان الفجر يؤذن في وقته الأذان الأصلي فلا يجوز أن تأكل والأذان يؤذن، بل بمجرد الله أكبر تمتنع عن الطعام، لكن هل تكمل اللقمة التي في فمك أو لا؟ الأمر سهل، الأمر سهل، لكن أن تأكل والأذان يؤذن، والأذان يؤذن في موعده، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما الأذان الأول الذي هو للتنبيه فهذا كل واشرب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذه سنة طيبة، سنة مهجورة، ألا هو أن يكون للفجر أذانان، الأذان الأول قبل الأذان الأصلي بوقت معين، ينبه الناس، يوقظ النائم وينبه اليقظان حتى اللي يصلي واللي يتصحر، ونعرف أن الوقت قد قرب وقت الفجر. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، وفي رواية: لا يمنعنكم أذان بلال، لا كل واشرب ولا يمنعنك من الأكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن في الوقت، كان يؤذن في الوقت. فهذه سنة مهجورة أن يجعل للفجر أذنان، لكن لا، استبدلنا هذا بإيه؟ بتواشيح وقراءة قرآن وغير ذلك، ولم نفعل السنة. فما الحرج أن تطبق تلك السنة في بلدنا هنا مصر وفي بلاد أهل الإسلام عموما، وإن كان كثير من بلدان المسلمين يطبقون هذه السنة أن للفجر أذنين، فنقول طبق هذه السنة لأنك بذلك تنبه الناس وتمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم من يصلي ولا يصوم؟ صيامه صحيح، لكن تقول ما حكم من يصلي ولا يصوم؟ مرتكب لكبيرة الإفطار في نهار رمضان بلا عذر، مرتكب لكبيرة الإفطار في نهار رمضان بلا عذر، فصلاته في ميزان حسناته، وتركه الصيام في ميزان سيئاته، وتركه الصيام في ميزان سيئاته. فالمقصود يعني هذا عجيب جدا، يصلي ولا يصوم، فمن يصلي فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا الأمر غريب. لكن الأسئلة الأكثر اشتهارا من هذا هو العكس: ما حكم من يصوم ولا يصلي؟ هذا موجود كثير في أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أتى شهر رمضان صام، وهذا هو الواجب عليه، لكن عند الصلاة لا يصلي حتى في رمضان. فنقول لهذا الشخص: أنت على خطر عظيم، على خطر عظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد بتر أهله، أي فكأنما قطع أهله. فالمسألة خطيرة، والله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فترك الصلاة أو التقصير فيها جريمة، كما قال الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هكذا قال الله تبارك وتعالى. تقول: ما حكم إفطار الصائم مع الأذان مع الشك بالوقت؟ هذا السؤال غير مفهوم، ما حكم إفطار الصائم مع الأذان مع الشك بالوقت؟ إن كان يسمع الأذان، إن كان يسمع أذان المغرب فليفطر، إذا سمع الله أكبر الله أكبر من أذان المغرب فليفطر. لكن إن شك في الوقت، فلم يسمع أذانا لكن شك هل غربت الشمس أو لا، فلينتظر قليلا حتى يتأكد، حتى يتأكد، لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار، فلا يفطر حتى يتأكد من غروب الشمس. نعم. يقول: هل يقبل الله تبارك وتعالى صيام وعبادة من لا يصلي؟ جمهور العلماء قالوا إن تارك الصلاة فاسق لكن ليس بكافر، وعليه فإن صيامه وعبادته في ميزان حسناته، وإن تركه الصلاة في ميزان سيئاته. لكن فريق من أهل العلم كالحنابلة يرون كفر تارك الصلاة، وعلى هذا القول لا ينفع مع ترك الصلاة عبادة، فلا ينفع صيامه ولا صلة الأرحام ولا بره الوالدين ولا غير ذلك مع تركه الصلاة، على القول الثاني. أما قول الأكثرين من أهل العلم أنه ينفع عبادة والصيام وغير ذلك حتى لو كان تارك الصلاة، لكنه على خطر عظيم كما سبق. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا المجلس أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأله تبارك وتعالى في بأسمائه العليا وصفاته سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا الكتاب والسنة، ونعوذ به من جهد البلاء وضرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في القول والعمل. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.